أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقبل الله طاعاتكم وصيامكم وقيامكم، وبارك الله في علمكم وفي حياتكم. ثم قلت: وأنواعه رفع ونصب في اسم وفعل، كزيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم كبزيد، وجزم في فعل كلم يقوم. والأصل كون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون. بعد أن عرف لنا في الدرس الماضي الإعراب وما يتعلق به، في هذا الدرس يبين لنا أنواع الإعراب، ويبين لنا الإعراب التام في الاسم وكذا في الفعل. يقول رحمه الله: وأنواعه، أي أنواع الإعراب، رفع ونصب في اسم وفعل، يعني أن الرفع والنصب يوجد في الاسم وكذا يوجد في الفعل. كزيد يقوم لا يجوز لنا أن نقرأ كزيد يقوم، لأن الكلمات التي بين القوسين يقرأ على يعني يقرأ على حالاتها الأولى، فإن الحالة الأولى لهذه الجملة زيد يقوم، وإذا وضعنا ما بين القوسين وكذا أدخلنا عليه إحدى العوامل اللفظية نقرأه كما هي في الأصل، ويسمى هذا بباب الحكاية في النحو. وباب الحكاية كانت موجودة في أواخر ألفية الإمام ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى. فنجد زيد هنا مرفوع، ويقوم أيضا مرفوع، وإن زيدا لن يقوم. زيدا هنا اسم منصوب، لن يقوم فعل، ليقوم فعل منصوب. وجر في اسم، يعني أن الجر خاص بالاسم ولا يوجد في الفعل أبدا، كبزيد. وجزم في فعل كلم يقوم، ولا يوجد الجزم في الاسم البتة. وبعد ذلك يقول: والأصل كون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة. يعني لابد أن نفرق بين الرفع والضمة. إخواني، أن الرفع حالة، وأن الضمة علامة هذه الحالة. مثلا نجد في الأسماء العربية أو في قواعد اللغة العربية كلمات لها حالات رفع، فعلى سبيل المثال نجد في كلام العرب الفاعل والنائب عن الفاعل، واسم باب كان، واسم باب إن، وعفوا خبر باب إن، واسم ما ولا المشبهتين بليس، واسم أفعال المقاربة إلى وكذا، اسم لا التي خبر لا التي لنفي الجنس إلى آخر ذلك. فهذه الكلمات لها حالات رفع، يعني أن هذه الكلمات إذا وجدت في التراكيب العربية لها حالات رفع، وبعد ذلك ما علامة رفعها؟ علامة رفعها الضمة الموجودة في اللفظ أو المقدرة أحيانا، وكذا النصب، وكذا الجر. فهناك فرق بين الرفع والضمة وبين النصب والفتحة وبين الجر والكسرة. وبعد ذلك لابد أن نفرق أيضا بين الضمة والفتحة والكسرة بالتاء وبين الضم والفتح والكسر بدون التاء. فالبصريون رحمهم الله يقولون إن هذه الألقاب بالتاء أي الضمة بالتاء، الضمة والفتحة والكسرة ألقاب إعراب، يعني إذا أعربنا كلمة نقول مثلا جاء زيد، فنقول جاء فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل بجاء ومرفوع وعلامة رفعه الضمة، الضمة. لكن الضم بدون التاء ألقاب البناء، ألقاب البناء. مثلا على سبيل المثال، فعلى سبيل المثال مثلا نقرأ على سبيل المثال اسما مبنيا في حالة رفعه، مثلا في حالة رفعه، فعلى سبيل المثال مثلا نقول عفوا قام هؤلاء في لغة من قرأها بالضم، قام هؤلاء في لغة من قرأها مثلا بالضم، يعني يوجد لغة في كلام العربي لهؤلاء يقرأ في هذه اللغة هؤلاء بالضم، قام هؤلاء، ويجوز والقراءة الفصحى واللغة الفصحى قام هؤلاء، قام هؤلاء. فعلى سبيل المثال نقول قام هؤلاء، قام فعل ماضي منون على الفتح، هؤلاء فاعل بقام مبني على الكسر، لا نقول مبني على الكسرة، مبني على الكسر. وكذا نقول مثلا مبني على الضم، مثلا نقول اجلس حيث جلس زيد، فنقول حيث ظرف لاجلس ومبني على الضم لا على الضمة. ونقول مثلا أين زيد، أين زيد، فأين خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، ولكن نقول أين مبني على الفتح لا على الفتحة. فنعم نعم، فالإعراب التام هو كون الرفع بالضمة كون الرفع بالضمة وكون النصب بالفتحة وكون الجر بالكسرة، هذا في الأسماء. وفي الأفعال كون الجزم بالسكون، هذا هو الإعراب التام والأصل. وأود أن أقول شيئا آخر، لابد أن تعلموا وهو أن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات لا بالحروف، وأيضا أن الأصل في الإعراب هو أن يكون بتمام الحركات لا على سبيل النيابة كما يجيء بعد هذا الفصل. وأقول أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. وعن بعضهم أن الجزم ليس بإعراب. وبعد ذلك يجيء في أوانه الإعراب التقديري أيضا، فهنا فمجال الإعراب هنا مجاله اللفظي للتقديري. وعن بعضهم أن الجزم ليس بإعراب، وكما يقول الشيخ محمد بن حدي بن الحميد في التعليق الرقم ثلاثة، أن الذي ذهب إلى ذلك هو أبو عثمان المازني من نحاة البصريين، لكن وليس بشيء، أي قول المازني أن الجزم ليس بعراب ليس بشيء. وهذه الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم، الأول ما هو مشترك بين الاسم والفعل وهو الرفع والنصب، فالعبارة واضحة تمام الوضوح. مثال دخول الرفع فيهما زيد يقوم، فزيد مرفوع بالابتداء، نعم، وعلامة رفعه الضمة، صحيح، ويقوم مرفوع لأنه مضارع خال عن ناصب وجازم. يعني جاء في شرح قطر الندى، وجاء في أحد الأبواب المغني اللبيب تفصيلات كثيرة حول الرافع للفعل المضارع. فإذا قول الحق هو الذي اعتمد عليه المعربين هو قول الفراء، أن المضارع إذا تجرد عن الرافع عن رافع وجازم، عفوا، أن المضارع إذا تجرد عن ناصب وجازم فهو مرفوع. يعني أن الرافع نفس تجرد المضارع عن الناصب والجازم، نعم، وعلامة رفعه أيضا الضمة. ومثال دخول النصب فيما إن زيدا لن يقوم، نعم، فزيدا اسم منصوب بإن وهو واضح، وعلامة النصب الفتحة، ويقوم فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة النصب أيضا الفتحة، نعم. الثاني وهو ما هو خاص بالاسم وهو الجر، نعم، نحو بزيد، فزيد مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. يعني أن الكسرة كما قلت لا يوجد أبدا في الفعل، وإذا وجد في الفعل مثلا قالت اخرج فهي كسرة مناسبة، أي لدفع التقاء الساكنين مثلا. وبعد ذلك الثالث وهو ما خاص بالفعل وهو الجسم، نحو لم يقم فيقوم مضارع فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الحركة. وبعد ذلك والأصل في أنواع هذه الأنواع، يقول رحمه الله والأصل في هذه الأنواع أن يدل على رفع بالضمة كما وضحتها لحضراتكم، وعلى نسبها بالفتحة، وعلى جرها بالكسر، وعلى جزمها بالسكون وحذف الحركة، وقد بينت ذلك كله في الأمثلة المذكورة. فبعد شرحه لأنواع الإعراب يستشهد رحمه الله بآية من آية التنزيل كما هو دأبه وعادته. فدأبه رحمه الله في غاية الجمال والروعة، لأن الطالب إذا تعلم شيئا من قواعد اللغة العربية وبعد ذلك جاء ليتمرن أو ليطبق ما تعلمها ما ما تعلم نعم ما تعلمها جاء ليطبق هذه القاعدة على القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية، فعند ذلك يبلغ الطالب يعني ويصل إلى ذروة اللغة العربية. فلم نرى بصفة عامة عالما مثل ابن هشام رحمه الله قد طبق القواعد العربية على القرآن الكريم. ويوجد في كثير من كتب ابن مالك رحمه الله، لكن أن العالم الذي قد دخل الشواهد القرآنية في اللغة العربية هو ابن هشام بصفة عامة. يقول رحمه الله وقال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، نعم، أو الأول أولا يعرب لنا الآية وبعد ذلك يفسر الآيات لنا كما هو المشهور. يعني أن المفسر لابد أن يعلم شيئا من إعراب الآية وبعد ذلك ليقوم بتفسيرها. تفسير الآية. يقول إعراب ذلك يعني إعراب الآية لولا حرف يدل على امتناع شيء لوجود غيره. نعم، تقول لولا زيد لأكرمتك، تريد بذلك أن الإكرام امتنع لوجود زيد، يعني لولا زيد موجود مثلا لأكرمتك، لكن لما كان موجودا فإن الإكرام مني ممنوع أو مدفوع. نعم، فإذا وإذا قلنا حرف، إذا قلنا بأن لولا حرف فمعنى ذلك يعني ليس له محل من الإعراب، ليس له محل من الإعراب. ودفع مبتدأ مرفوع بالضمة، واسم الله مضاف إليه ولفظه مجرور بالكسرة ومحله مرفوع لأنه فاعل الدفع. يعني مع ذلك، يعني مع أن الدفع مبتدأ فمع ذلك مصدر أيضا، والمصدر هو يعمل عمل فعله المشتق منه. مبتدأ مرفوع بالضمة، نعم، واسم الله مضاف إليه ومضاف إلى لفظ الجلالة، ولفظ الله مجرور بالكسرة لفظا لكن محله رفع لأنه فاعل بالدفع. والناس مفعول منصوب بالفتحة، يعني والناس له الدفع، يعني الناس مفعول للدفع. لماذا؟ يقول لأنه أي لأن الدفع مصدر حال محل أن والفعل، وكل مصدر كان كذلك فإنه يعمل عمل الفعل، وهذه القاعدة في اللغة العربية. وأي ولولا أن دفع الله الناس بعضهم، فبهذا التقدير يبين لنا قاعدة لكن لم يشر إليها، والقاعدة هذه أن المصدر إذا كان عاملا، إذا كان عاملا ما لو، ما لو، ما لو وضعنا بدل المصدر فعل مع أن أو فعل مع ما. يعني إذا وضعنا مقام المصدر فعل مع أن للاستقبال والماضي، أو وضعنا بدل المصدر فعل مع ما المصدرية لزمان الحالي، فحينئذ يعمل المصدر عمل الفعل. وما دام لم يجوز أن نضع موضع المصدر فعل مع أن أو ما، لم يعمل المصدر عمل الفعل، هذه القاعدة. فدفع هنا مصدر عامل، لماذا؟ لأنه يجوز لنا أن نضع موضعه حرفا مصدريا مع الفعل، أي ولولا أن دفع الله الناس. نعم، يقول بعضهم بدل بعض من كل، يعني ولو دفع الله الناس بعضهم بعضا بدل من كل، والكل هو الناس، وهو منصوب بالفتحة. نعم، وخبر المبتدأ محذوف وجوبا، يعني إذا كان المبتدأ واقعا بعد لولا فإن الخبر محذوف، وبعد ذلك هي يعني فبعد ذلك هي أول، هي موضع من مواضع حذف الخبر وجوبا، لكن لابد لحذف الخبر أن يسد شيء مسده. وهنا جواب لولا، ولولا دفع الله الناس بعضهم لفسدت الأرض، لفسدت الأرض جواب لولا، ومع ذلك ساد مسد الخبر. لكن إذا لم يكن لم يكن للولا جواب، أي ولا ولم يكن للخبر المحذوف شيء يسد مسدها، لم يجوز حذف الخبر. والقاعدة هذه مقررة في كتب شروح ابن مالك في والقاعدة هذه مقررة في شروح ألفية ابن مالك رحمه الله. وكذا كل متن بعد وقع بعده. والتقدير ولولا دفع الله الناس موجود، والمعنى لولا أن يدفع الله بعض الناس ببعض لغلب المفسدون وبطلت مصالح الأرض. وقال أبو العلاء المعري في صفة الصيف: يزيب الرعب منه كل عضب، فلولا الغمد يمسكه لسالا. فآثر ذكر الخبر، فآثر يعني ارتكب ذكر الخبر دون حذفه. فلولا الغمد يمسكه، فلولا الغمد، فهنا الغمد مبتدأ، يمسكه فعل وفاعله مستتر فيه، والهاء مفعوله في محل رفع خبر المبتدأ. وجملة لسالة جواب لولا، يعني ارتكب ذكر الخبر دون حذفه وهو يمسكه، يعني لحن منه. فهذا لحن منه، لأن أبو علاء المعري لا يحتج بشعره. نعم، لكن في الصفحة المقابلة قال الشيخ محمد محمد عبد الحميد: الشاهد فيه اعلم أن الجمهور على أنه لا يجوز أن يكون خبر المبتدأ الذي يقع بعد لولا إلا كونا عاما. وترتب على هذا أنهم يلتزمون امتناع أن يذكر خبر المبتدأ الذي يقع بعد لولا، بل يجب عندهم حذف خبر بلا تفصيل. هذا هو قول جمهور علماء النحو. نعم، لكن المحققين، والمحققين أقوله لحضراتكم من هم، فصلوا يعني أن المحققين يقولون حذف الخبر له تفصيل. فقالوا: إما أن يكون خبر ذلك كونا عاما كالوجود المطلق، وإما أن يكون كونا خاصا كالقيام القعودي. فإن كان الخبر كونا عاما وجب حذفه. نقول: هل لولا أنتم لكنا مؤمنين، يعني لولا أنتم صددتمونا لكنا مؤمنين، أو لولا أنتم موجودون لكنا مؤمنين. وإن كان كونا خاصا، فإما أن يكون في الكلام ما يدل عليه إن حذفناه، نحو قولك: لولا أنصار محمد لهلك. وذلك لأن كلمة أنصار يدل على أن الخبر تقديره لولا أنصاره حموه أو دافعوا عنه أو نحو ذلك، فإن يعني فهو فهذه الخبر محذوف. فإن كان كذلك، أي إذا كان في الكلام ما يدل على حذف الخبر جاز ذكره وحذفه، وإن لم يكن في الكلام ما يدل عليه وجب ذكره. فتحصل أن للمبتدأ، أو فتحصل أن للمبتدأ الواقع بعد لولا عند هؤلاء المحققين ثلاثة أحوال: حالة يجب فيها حذف خبره، وحالة يجب فيها ذكره، وحالة يجب فيها ذكره وحذفه. إذا علمت ذلك تبين لك أن ذكر الخبر في كلام أبي العلاء المعري لحن عند الجمهور. نعم، ومن باب جائز عند المحققين، والمحققين هو ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى، لأنه يقول في ألفيته عند نعم عند حذف الخبر يقول: وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر. وبعد لولا ابتداعية غالبا، أي في القسم الغالبي كما يقوله السيوطي رحمه الله، كما يقول السيوطي أي في القسم الغالبي منها، أي في القسم الغالبي منها. فإذا هذا الرأي لابن مالك رحمه الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.